تفسير الآية 22 من سورة الجاثية يقول تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أي ومما يؤكد تماما أنه لا يمكن أبدا أن يتساوى الذين يكتسبون ويعملون السيئات مع الذين آمنوا ويعملون الصالحات في شكل حياتهم ومماتهم وآخرتهم، لمخالفة ذلك لقواعد العدل أن الله تعالى الخالق العادل الذي له كل صفات الكمال الحسنى قد خلق أي أوجد السماوات والأرض بكل ما فيهما من مخلوقات معجزات مبهرات بالحق، أي بكل حكمة ودقة ودون أي عبث وعلى أكمل وجه يحق أن تخلق عليه بما يناسب عظمته وقدرته وعلمه سبحانه. ومن أجل الحق أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ولكي تسير بالحق أي بالعدل أي بالإسلام، لأن خالقها هو الحق. كل ذلك الحق هو لكي تظهر قدرته التامة وأنه وحده المستحق للعبادة، ولكي يتحقق العدل التام بين الجميع بأن تعطى كل نفس في مقابل ما كسبت أي فعلت ما تستحقه من خير وسعادة في الدارين إن فعلت خيرا، ومن شر وتعاسة فيهما إن فعلت شرا، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فكيف إذن يتوهمون أن يظلم سبحانه فيساوي بين الفريقين؟ تعالى الله عما يظنون به سوءا علوا كبيرا.